بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح رحمه الله: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، يعني الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. ولكن وقع الخلاف هل يقبلون الصدقة من بعضهم أو لا، وأيضا وقع الخلاف هل يأخذون الصدقة إذا لم يعطوا حقهم من الخمس، فوقع الخلاف هنا، والأحاديث تحرم عليهم أخذ الصدقة مطلقة. والمقصود بها، يعني الذي وقع الإجماع عليه، صدقة الفرض، واختلفوا في النافلة، يعني في الصدقة التي ليست فرضا، وبعضهم أو أكثرهم أجازوا هذا الذي صدقة العامة التي ليست واجبة. قال: وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب، لقوله عليه السلام: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. يعني الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، بلفظ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وليس فيه اللفظ المذكور، وهذا اللفظ المذكور خارج الصحيح، خرجه غير واحد، بيهقي وغيره، وهو فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو حسن الحديث وقد صرح بالتحديث، ولكن تفرد بهذه، وهي ليست فيها مخالفة، لأنهم أشار بهذا إلى أنهم كانوا في الشعب معهم لما كتبوا تلك الصحيفة الجائرة بمقاطعة بني هاشم، فقوطعوا في الشعب ولم يدخل معهم في هذه الصحيفة بنو المطلب، فلذلك قال: لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. فأهل السنة أهل عدل، ما عندهم غلو، لا إفراط ولا تفريط، لا تساهل ولا غلو، وإنما يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية، لا يرفعون فوق منزلتهم كالصوفية والروافض، ولا ينزلونهم عن قدرهم وعن منزلتهم التي أنزلهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يوالونهم ويحبونهم من غير إفراط ولا تفريط. قال: يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل، ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ، أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيظة هناك نسب إليها الغدير، والغيظة الشجر الملتف. وقيل طيب، وأما قوله عليه السلام لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، فهذا الحديث ضعيف لم يثبت. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي كما قال الشيخ ياسين هنا والحاكم، وهو ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد. قال شيخنا في تتبعاتي على المستدرك يزيد بن أبي زياد القرشي مولاهم أبو عبد الله مختلف فيه، والظاهر أنه يصلح في شمل المتابعات. وأخرجه ابن ماجه والحاكم، وضعف البوصيري في مصباح الزجاجة للانقطاع بين محمد بن كعب القرظي والعباس، فالحديث بطريقه لا يصح. قال فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا، لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة يحبون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الذين هم تحرم عليهم الصدقة الذين ذكرهم هنا، فيحبونهم كما سمعتم المحبة الشرعية، لا يغالون فيهم. وقد وقع الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل، غلو من الروافض والشيعة وهكذا النواصب على عكس ذلك، وقد انقرضوا. فمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فأنت إذا رأيت الرجل الهاشمي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقيما تحبه لاستقامته، وتحبه أيضا لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه. ولكن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من كان عربيدا ضالا لا يعني يتمسك بالسنة فهذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال وأما طيب، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وولاتهم فيه، وهذا ليس خاصا بهم بل لجميع المؤمنين الصالحين، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. وهذا إذا ثبت النسب، إذا ثبت النسب وعندهم أدلة على ذلك. وقال شيخ الإسلام لكن من مضى منهم وثبت أنهم من أهل بيته فهؤلاء لهم محبة خاصة واحترام زائد وتقدير زائد. لماذا؟ تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم من أهل بيته ومن نسبه، نسبهم يتصل بنسبه. قال شيخ الإسلام ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بشرها جبريل عليه السلام ببيت من قصب في الجنة، هكذا قال جاءني جبريل وأمرني أن أبشرك ببيت في القصب لا نصب فيه ولا وصب في الجنة، وهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به، ولكن اختلفوا أيهما أفضل، عائشة أم هي، أما أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشة، واختلفوا بينها وبين عائشة، وسيأتي التفصيل في ذلك. قال وكان لها منه المنزلة العالية، كان يحبها صلى الله عليه وسلم حتى تقول عائشة ما غيرت من أحد غيرتي منها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل قراباتها من حبه لها. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد أكلة دسمة طيبة قوية، فالثريد الذي اللحم مع الخبز ويخلط مع بعضه، فهذا أكثر دسمة وقوية وفيها منافع كثيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد قال لها النبي كان يحبها حبا أكثر، يحبها أكثر من جميع نسائه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقول لما سئل: أي النساء أحب إليك؟ قال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فيقول: أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكان سنه 25، وكانت تكبره 15 عاما. هذا المشهور في كتب السير. ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، فإنه من سريته مارية القبطية، ولدت في المدينة سنة 8 من الهجرة. قاله ابن القيم في الزاد هكذا في التعليق. قال: وتزوجها بمكة قبل البعث. طيب، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به، وقواه على احتمال أعباء الرسالة. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. هكذا صبرته رضي الله عنها، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة، وقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وقال إنه لا ينزل إلا على نبي، فعرفه أنه نبي هذه الأمة. وبعد ذلك كانت معه رضي الله عنها تواسيه وتصبره وتقول: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. فذكرت له من خصاله العظيمة التي مثل من كانت فيه فإنه لا يخزى أبدا. فقال، قال رحمه الله: وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة. فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها، وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجها الله إياها. لذلك كانت تفخر على سائر نسائه رضي الله عنها، وتقول: زوجكن آباؤكن وأنا زوجني الله. وجوريا بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة، رضي الله عنهم أجمعين. هكذا قال. واختلفوا في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والتفصيل أن في باب العلم وتبليغه وتعليمه فهي عائشة رضي الله عنها، أما فخديجة رضي الله عنها فهي في باب احتمال أذى، ففضلها من حيث أثيرها في أول الإسلام ونشرها له، وتثبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول دعوته. فخديجة من هذا القبيل أفضل، وعائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت النبي في صغر سن، وبعد ذلك يعني تعلمت وحفظت العلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها عندما يشكل عليهم شيء من العلم، فهي رضي الله عنها عالمة، هي عالمة رضي الله عنها، فهي من هذا القبيل أفضل، من هذا القبيل هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المرأة من أحدهم إذا تصدق بكل إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. والحديث مر الكلام عليه، هو حديث صحيح متفق عليه. قال الشيخ محمد خليل الحراس رحمة الله عليه: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته، وبغض من عاداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوا أبى ذلك فتفرقوا عنه، فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة. هذا السبب هو المشهور الذي ذكره شيخ الإسلام وغيره، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من رد على هؤلاء المجرمين الروافض، ألف كتابا سماه منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، رد عليهم ونكل بهم رحمه الله. فهم قوم يعني من أشد الناس بعدا عن هذه الكتاب والسنة، الروافض الذين يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، كذبا وزورا. قال: وهم فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك، الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يفسقونهم كلهم أو عامتهم، فهم كفار مرتدون عن دين الإسلام. ويقول شيخ الإسلام: ومن شك في كفر هؤلاء هو كافر. هكذا يقول رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. فالروافض الذين يسبون الشيخين ويتبرؤون من إمامتهما ويفضلون علي، فكما قال المصنف منهم من هو غالي ويتفاوتون في الغلو. فمنهم من يقول: أخطأ جبريل وأراد أن ينزل الرسالة على علي فأخطأ فنزل على محمد. ومنهم من يرد القرآن أو يقول هو ناقص. هؤلاء كلهم كفار، عقائد كفرية. ومنهم من هو دون ذلك، والشيعة أصناف. ومنهم من يفضل فقط، فأولئك ليسوا بكفار، الذين يقولون علي أفضل فهم مبتدع ضلال ولا يكفرون. أما من وقع منهم في كفر مثل هذه المقولات فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. قال: ويتبرؤون، والذين يشتمون أم المؤمنين عائشة ويرمونها بما برأها الله منها، كذلك هم كفار مرتدون عن دين الإسلام بالإجماع، الذين يتهمونها بالزنا التي برأها الله منه ونزل القرآن بتبرئتها وهو يتلى إلى يومنا وإلى قيام الساعة، وهم يكفرون بهذا ولا يؤمنون به، فهؤلاء أيضا كفار. قال: ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن، انقرضوا الذين كانوا في ذلك الزمن مناوئين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بإزاء الروافض، فهؤلاء انقرضوا. وما بقي لهؤلاء الحمر الروافض عجل الله بزوالهم، قال ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من أهم ما يكون، أن المؤمنين يسلمون قلوبهم وألسنتهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وقع منهم مما ظاهره شينهم فإنهم يمسكون ولا يتكلمون ولا يخوضون فيه، يمسكون عن ذلك ولا يتكلمون ولا يخوضون فيه. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة كما ترون. أهل السنة يذكرون هذا في عقائدهم، لماذا؟ لمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منزلة أصحاب رسول الله رفيعة جدا، لا يجوز لأحد أن ينقص من قدرهم، وقد رفعهم الله، وقد رفعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يقول ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان. هؤلاء يطالبون بدم عثمان، وهم غير معروفين بأعيانهم، فوقع ما وقع. وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، هذا كله يطوى ولا يروى، لأنهم قد زكاهم الله تزكية بعد موتهم نقرأها ونرتلها. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء قد رضي الله عنهم، ونحن أمرنا بأن ندعو لهم وأن نسلم قلوبنا عليهم، فلا نذكرهم إلا بخير ولا يذكرون إلا بالجميل. ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب من الروافض أو النواصب، أو محرف عن وجهه وما أكثر ما يكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب التاريخ طافحة بهذا، فلا يعتمد عليها، فلا يعتمد على كتب التاريخ. وهناك روايات موجودة في تاريخ ابن جرير الطبري من رواية ابن مخنف لوط ابن مخنف، وهو رافضي، يذكر روايات كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها ابن جرير في تاريخه، فلا يعتمد عليها. من أحسن التواريخ تاريخ البداية والنهاية، وفيها بعض الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها أيضا في هذا الباب. ومن أحسن من يتكلم في هذه الأبواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الرافضة في منهاج السنة النبوية وفي كتبه، وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض الوقائع كما في كتبه، في يعني هو مبثوثة في كتبه. فالشاهد لا يعتمد على رواية الإخباريين، وإنما نصدق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وما جاء من الأخبار في مناقب أصحابه وتزكية أصحابه، هؤلاء نؤمن بها. قال رحمه الله، قال ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم. ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة، وإنما يقولون هم مع فضلهم ومكانتهم وعلو منزلتهم هم ليسوا معصومين، فقد يقع منهم ويقع من أحدهم كبيرة، وقد يقع من أحدهم صغيرة أيضا، ولكن هم لا يصرون على ذلك، سرعان ما يرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، يعني خير الناس، من حديث عمران ومن حديث ابن مسعود في الصحيحين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال وأفضلها ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة، مغفورة في جانب حسناتهم الكثيرة. انظروا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في هؤلاء صحب الكرام، عقيدة متزنة، عقيدة كلها رحمة، عقيدة كلها خير، عقيدة لا تحيد عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحملون الحقد والبغض لهؤلاء القوم الذين بذلوا مهجهم نصرة لدين الإسلام. فهؤلاء هم أهل العدل، وهؤلاء هم أهل الحق، فينبغي أن نكون كذلك وأن نحترم أصحاب رسول الله، ولا نذكرهم إلا بالجميل، ولا نذكرهم إلا بالخير، نشيع مناقبهم وننشر فضائلهم ونسكت عن مساويهم، ونكون وندعو لهم كما بلغوا لنا هذا الدين وأتوا به صافيا وتحملوا هذه الأمانة وأدوها كما أمروا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم رضي الله عنهم لا ينبغي أن يقابلوا بالسوء كما قابلهم أهل كما قابلهم بذلك الروافض قبحهم الله. وكل من وقع فيهم أو في أحدهم فهذه كما يقول إمام أبو حاتم أو أبو زرع الرازي رحمه الله، وعلامة أهل البدع الوقي وعلامة، نعم قال أبو زرعة الرازي يعني